الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة توت نت. أقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه وسلطانه ولا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته ولا في أقواله وأفعاله. جل ربنا وتعالى عظم سلطانه وجلت قدرته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه أرسله ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى ربه بإذنه وسراجًا منيرًا. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله وسلم وبارك عليه. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته حتى إذ رآه الله جل وعلا قد وفى بما عليه خيره بين البقاء في الفانية وبين الانتقال إلى الباقية، فاختار صلوات ربي وتسليماته عليه ما عند الله جل وعلا، كما روت ذلك أم المؤمنين في حادثة وفاته، كان يشير بإصبعه إلى الأعلى فيقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. وارض اللهم عن أصحابه الكرام الذين بذلوا الغالي والنفيس في نصرة هذه الشريعة الغراء. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على أحد لا يخفى على أحد ما تمر به أو ما يمر به عالمنا الإسلامي من أحداث ظاهرة للعيان تنقلها وسائل الإعلام المرئية والمنظورة والمقروءة. شهدت ساحة العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص ثورات على الأنظمة الحاكمة، وهي ثورات متلاحقة وفيها أحداث دامية. كثير أو بعض هذه الثورات قد وضعت أوزارها، وإن لم تكن قد جنت بعد ثمارها، ولكنها وضعت أوزارها على جملة من الجماجم وعلى ثلة من الأرواح والدماء وعلى جملة غزيرة من الأموال والممتلكات، مما يجعلها مدينة بدين عظيم ومسؤولة، أي الأنظمة التي تصل بعد هذه الثورات مسؤولة مسؤولية عظيمة أن لا تضيع هذه الأنفس والأموال التي أهدرت. ومن الثورات ما زالت مشتعلة أو مشتعلة نيرانها ومستعرة أحداثها، لا ندري ما الله فاعل بأصحابها. أيها المسلمون، لست بصدد الكلام عن هذه الثورات من جهة هل أنها ثورات عفوية قامت بها الشعوب بعدما سئمت من الاستبداد والظلم الذي وقع عليها عقوداً طويلة، أم أنها محركة بأيدٍ من وراء الشعوب التي نراها على الساحات والفضائيات. وتلك الأيدي قد تكون قد تكون أحزابا وجماعات وطوائف في البلد ذاته، وقد يكون لأيد خارجية أيضا أثر في ذلك. هذا لا أرى أن المقام يناسب الكلام فيه، ولكني أريد أن أقف مع هذه الثورات وقفات أخرى نستقي منها عبرا ونستفيد منها دروسا. الفائدة الأولى أو الوقفة الأولى، هذه الثورات كلها رفعت شعار التغيير، وتعني بذلك فيما يبدو لنا تغيير الأنظمة القائمة. والتغيير أيها المسلمون قد يكون تغييراً إلى سيء، وقد يكون تغييراً إلى حسن، وقد يكون تغييراً إلى أسوأ، وقد يكون تغييراً إلى أفضل، وقد يكون تغييراً إلى مساوٍ. فالتغيير قد يكون ممدوحاً وقد يكون مذموماً. فمن التغيير المذموم من شواهده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في ثنايا حديث الحوض والشفاعة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من أمته يطردوا عن الحوض، فنادى وهو الرؤوف الرحيم بأمته: أصحابي أصحابي. فخوطب صلى الله عليه وسلم بأنك لا تدري ما أحدثوا وبدلوا وغيروا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم حينها بعدا سحقا أي لهم. والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهي تشمل لا يغير الله جل وعلا ما بالناس من نعم وأمن واستقرار إلا بعد أن يغيروا بالمعصية والخروج عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتشمل أيضا: إن الله لا يغير ما بهم من ظلم واستبداد وفقر وتنازع وخلاف إلا بعد أن يعودوا إلى ربهم جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتغيير ليس المراد به تغيير الأنظمة فحسب، كما صدعت بذلك ألسنة المتظاهرين حتى قطع بعضها، وكما صاحت به حناجر أهل الثورات حتى قطع بعضها. والأمر لله من قبل ومن بعد، ليس التغيير هو تغيير الأنظمة فحسب، أن يذهب نظام ويأتي آخر، وأن يذهب زعيم ويخلفه غيره. لا، التغيير في شريعتنا الغراء له مفهوم عظيم نريد الوقوف معه في هذه السانحة. التغيير الذي نريده ونحن نرى أمتنا الإسلامية هي أضعف الأمم على الإطلاق، وأكثرها تأخرا، وأشدها نزاعا واختلافا وتناحرا. لا تجمعها راية واحدة، ولا يقودها إمام واحد، وليست لها مرجعية واحدة. التغيير الذي نريده تغيير في المفاهيم التي رسخت في أذهان المسلمين في هذه العصور بعد أن رزخوا تحت الاحتلال الغربي قرناً أو يزيد من الزمان. نحن في هذه الأزمنة نعيش موروثات الاحتلال الأوروبي الغربي الذي جثم على صدر الأمة الإسلامية سنوات عديدة، وما خرج منها إلا بعد أن نهب الخيرات وأخذ الأموال، وأخطر من ذلك كله استعبد الناس وانتهك الأعراض، وأسوأ من ذلك كله غير المفاهيم التي كان عليها المسلمون، التي يجب أن تكون على ما كان عليه الصدر الأول، وحولها إلى مفاهيم أشبه ما تكون بالمفاهيم الغربية، غير أنه لم يستطع أن يطفئ نور الله جملة، لأن ذلك ليس بمقدور أحد. أول ما نريد الناس أن يغيروه من نمط حياتهم ومفاهيمهم، أن يغيروا التبعية والتقليد. فكثير من المسلمين في بلادنا وغيرها يتعاملون في عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وسلوكهم على قريب من قاعدة ما نقل الله تعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نريد أن نغير هذا المفهوم، نغيره بالرجوع إلى كتاب رب العالمين وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد عليهما في التلقي والاستدلال والاعتقاد والعمل، لا على موروثات الأجداد، ولا على العادات والتقاليد، ولا على التراث الجاهلي، إنما على ما وصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في هذه الدنيا، لما خطبهم خطبة بليغة ذرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم، فعهد إليهم بأمور كان منها: وعليكم بسنتي، أي طريقة التي كنت أسير عليها في الدين جملة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإذا قال قائل: هل عندك شواهد على أن الأمة تجري في كثير من أمورها على غير هذا المسلك الذي هو سلوك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: الشواهد ظاهرة ماثلة للعيان، إلا أن الناس لما أدمنوا مشاهدتها وملاحظتها ومعايشتها أصبحوا في كثير من أحوالهم لا ينكروها. وسأذكر لك شواهد تقدح في العقيدة الإسلامية وفي الأصل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، بل بعث به المرسلين جميعا. لكن عليك أن تكون منصفا، وأن تكون عاقلا، وأن تنظر فيما أقول من الشواهد وأذكره هل هو صحيح أم خلاف ذلك. فإن كان صوابا فلا داعي للعناد ولا للحجاج، بل علينا أن نسعى لإصلاح الخلل. نحن نعيش في هذه الأمة ونرى أن كثيرا منهم يتسابقون ويتدافعون نحو المشاهد والأضرحة والمزارات في أيام الأعياد والجمع، في أعياد المسلمين التي تمر عليهم في كل عام مرة أو مرتين، نرى أسرابا من أمتنا، وهذا شيء أشاهده بعيني. نرى أسرابا من هذه الأمة يتقاطرون من أمكنة بعيدة ويتدافعون حول الأضرحة والمشاهد والقباب والمزارات، يقفون عند العتبات ويسكبون عندها الدمعات ويرفعون إليها الدعوات، يستغيثون بغير رب الأرض والسماوات. قل لي بربك، هل هذا من الإسلام أم هذا مما أتى الإسلام لنقضه وإزالته، وهذا يحدث في كل عيد؟ بل إن شئت فلتذهب اليوم إلى ساحات حمد النيل لترى أنواعاً من هذا النمط الذي يخالف شريعة محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. ولتعلم أن الأمة إن لم تخلص التوحيد لله جل وعلا، وإن لم تغير من جميع شوائب الشرك إلى التوحيد الخالص، فإن الله لا ينصرها أبدا. والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيام غزوة تتر إلى بلاد المسلمين، وما فعل التتر من أعاجيب ومن قتل وذبح لملايين البشر من مجازر ومذابح لم يشهد التاريخ لها مثيلا. لما قام المسلمون ليقاتلوا عدوهم فر كثيرون منهم، قال: ورأينا منهم أقواما خرجوا في الطرقات يستغيثون يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر أحد الصالحين. قال: فهزمهم الله ولم ينصرهم. قال: ولأجل ذلك قمنا في الناس ندعوهم أن يخلصوا التوحيد لربهم جل وعلا، وأن يستغيثوا بالله وحده دون غيره. وذكرناهم بقول الله تعالى لرسوله في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وبمناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يناشد ربه وحده دون غيره حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. قال: ونذكرهم بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال: فلما رجع الناس إلى التوحيد نصر الله عباده المؤمنين وهزم التتر هزيمة لم يسبق لها مثيل في ذلك التاريخ. أيها المسلمون، ومن المفاهيم التي تحتاج إلى تغيير مفهوم التبعية. المتبع في شريعتنا هو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو الذي أرسله الله ليطاع، وجعل طاعته من طاعة الله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ونحن نجد في أمتنا من يتبع المذاهب، ومن يتبع الأحزاب، ومن يتبع الطرق، ومن يتبع الجماعات، ومن يتبع الأسياد والأشياخ. أيها المسلمون، الاتباع يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اتباع أحد قط إلا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل قول خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان قائله فالواجب طرحه واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة المتبوعون هو هذا المنهج: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم نصوص القرآن والسنة. إذا قيل للواحد: هذا قول الله جل وعلا وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وقف عند ذلك ولم يتجاوزه بشيء أبدا. أما ما وجد في مذاهب المسلمين عند المتمذهبة والمتعصبين كقول بعضهم وواجب تقليد حبر منهم، وكقول بعضهم كل نص خالف مذهبنا فإما مؤول أو منسوخ. هذا من الأقاويل التي وإن وجدت في كتب فقهائنا إلا أنها مطرحة مرفوضة، فلا نتبع إلا ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تفهم هذا المجتمعات الإسلامية التي إذا عرض عليها القول ووجدوه غريبا عندهم ليس لأنه ليس من الدين بل لأنهم لم يطلعوا عليه قالوا ما وجدنا أهل بلدنا كذلك ولا أهل طريقتنا ولا قال ذلك سيدنا وشيخنا؟ هذا من أوجب ما يحتاج إلى تغيير. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. أيها المسلمون، مما نحتاج إلى تغييره سلوكنا وأخلاقنا وعاداتنا لكي تنسجم مع كتاب الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هل لديك شواهد من السلوك والأخلاق والعادات والمعاملات تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة المحمدية الإسلامية؟ فالجواب لدي أعداد من الشواهد، وأنت أيضاً أيها الأخ الكريم لست بعيداً من تلك الشواهد لأنك تعيش بينها وتعيش في هذا المجتمع وترى بأم عينك ما نراه جميعاً. فهل أسواق المسلمين خلت من الربا ومن الغش ومن الكذب ومن التدليس ومن الاحتيال ومن أكل الأموال بالباطل ومن الحلف الكاذب ومن اليمين الفاجرة، أم أن كل ذلك موجود في أسواقنا؟ بل أكثر ما يرد علينا من الأسئلة والفتاوى في مسائل البيوع تخبرك بأن غالب السوق عند المسلمين على معاملات غير شرعية. بعضهم يفعل ذلك جهلا وبعضهم يفعل ذلك عمدا، وسواء كان هذا أو ذاك فهذا سلوك يجب أن يغير لنطيع الله ورسوله فيما أحل وحرم في كتابه العزيز. فالله قد أحل البيع وحرم الربا وحرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم ظلم الناس وحرم السرقة والغصب وحرم الغرر والجهالة وحرم الاحتيال على الشريعة، كل هذا يجب أن نحرمه. ومن الأمثلة والشواهد أن كثيرا من فتياتنا يخرجن من بيوت مسلمة من أب مسلم وأم مسلمة، بل من أب يحافظ على صلاة الفجر والصف الأول، ولكنهن يخرجن في أسواقنا وطرقاتنا متبرجات يلهثن وراء أحدث الموضات الفاضحة ويلبسن أجمل الثياب والأقمصة الفاتنة، ويخرجن سافرات الوجوه مزينات بزينة أو مزجنات بأنواع من الزينة التي أحدثت في هذا الزمان، الضار منها والنافع. وهذا مظهر يخالف شريعة الله جل وعلا، يخالف كتاب الله، يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف طريقة العلماء، يخالف طريقة السلف، يخالف الفطرة والعقل الصحيح. هذا يحتاج إلى تغيير أيضا. من الصور والشواهد أن كثيرا من عوائلنا وأسرنا إذا تزوج أحدهم ونصب صيوانه لاستقبال الضيوف وفرغ من ذلك زين صيوانا آخر لاستقبال المغنين والمغنيات والمعازف والعازفين والفتية والفتيات المتبرجون منهم أو المتبرجين منهم والمتبرجات، فتشهد الساحة صيحات عالية ومعازف مزعجة، ويصادف ذلك أحياناً الوقت الذي يصلي فيه المسلمون صلاة المغرب أو العشاء، فتختلط أنغام الشيطان لتشوش على تلاوة القرآن ونحن في أمة مسلمة. هذا مشهد يحتاج إلى تغيير أيها المسلمون. الشاهد أن التغيير مطلوب، ولكن التغيير ينبغي أن يكون تغييراً موافقاً لشريعة الله جل وعلا، وسنعرض في الخطبة التالية بإذن الله إلى ما يتعلق بتغيير الحاكم. وفقنا الله وإياكم لهداه، وجعل عملنا وإياكم في رضاه. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، كما ذكرنا وكما تعلمون، فإن كثيرا من هذه الثورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية بالأخص هي في طريقها إلى النهاية، وفي طريقها إلى الوصول إلى حكم، لكن على دماء وأشلاء وأرواح، وبعد كثير من الخراب والدمار، مما يجعل التبعة على الحكومات الجديدة صعبة وثقيلة وعظيمة. والمؤشرات التي يراها كل ناظر إلى تلك البلاد تؤشر إلى مجيء الإسلاميين إلى عروش الحكم وإلى السلطة، وذلك قد وضح في بلاد تونس، وقد وضح في بلاد المغرب، وقد ظهرت ملامحه في بلاد الكنانة في مصر، وما ندري ما الله فاعل ببلاد الشام واليمن. وهذا يضع الإسلاميين أمام امتحان عسير، وأمام مسؤولية عظيمة وموقف خطير. ولا أدري من حسن حظنا أو من سوئه أن الإسلاميين ما وصلوا أو أوشكوا الوصول إلى الحكم إلا في هذه الأزمنة التي لا تملك الأمة فيها قرارها، ولا تستطيع الدولة أن تعمل ما تريد، بمعزل عن الأمم المتحدة وحلف الناتو وأوروبا وأمريكا وغيرها. فهم قد أتوا في وقت عصيب، بل ما أتوا إلى السلطة إلا على منهج الديمقراطية، فإن الانتخابات التي قد أصبحت المسلك الوحيد للوصول إلى السلطة، يعلم كل ذي علم أو من له أدنى بصيرة في علم الشريعة أنها ليست من الإسلام في أصلها، وأنها مخالفة لقواعد الشريعة التي تجعل اختيار الحاكم لأولي الأحلام والنهى وأصحاب الحل والعقد من أرباب الفقه والعلم، سواء كان علم الشريعة أو علم القانون أو علم السياسة أو علم المال أو علم الإدارة، يشترك أولئك جميعاً إذا توفرت فيهم الحكمة والعقل والتجربة والحنكة والإخلاص والصدق، فإن الحكم الشرعي عند صدوره خاصة في النوازل يحتاج إلى تصور من أرباب العلم الدنيوي، فالفقهاء حتى يبينوا حكماً شرعياً في نازلة طبية يحتاج إلى أقوال الأطباء، وحتى ينظروا أو يبينوا الحكم الشرعي في حادثة ونازلة مالية اقتصادية هم بحاجة إلى تصويرها من أرباب الاختصاص، وهكذا. والشاهد أن الديمقراطية التي اعتمدها الناس اليوم والتي ولجها المسلمون لا لاختيارهم لا تتفق في أصلها مع القواعد الشرعية، فإذا أنتجت هذه الديمقراطية حكومة للإسلام الجين أصبحت هي سلاحاً مسلطاً على أعناقهم أيضاً، مما يجعل الموقف عندهم في غاية العسر والصعوبة. وإن كانت لي نصيحة تبلغ أحداً فأقول: أول ما يجب عليهم الإخلاص لله جل وعلا واللجوء إليه وحده لا شريك له، أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، وأن يؤلف عليهم قلوب العباد على أن ينصروا الله بنصرة شريعته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عليهم أن يبحثوا عن أهل العلم بالشريعة وأهل العلم بالعلوم الأخرى وأهل الخبرة والدراية والعقل الراجح والنصيحة، فيجعلوهم حاشية وأعوانا ونصحا وأهل شورى لينظروا كيف يعملوا في خضم هذا الواقع الملتبس. ثالثا، عليهم أن لا يبيعوا دينهم لأجل الدنيا أو الكراسي، فإن مما يخشى أن يكون وصول الإسلام الجين إلى الحكم هو نهاية الفكرة في تجربة إسلامية إلى أن يأتي المهدي المنتظر، وذلك سيكون إذا فشلوا وإذا تنازلوا عن مبادئهم وأصولهم لأجل أن يرضى الناس عنهم، فليست الغاية هي مرضاة الناس بل رضا الناس غاية لا تدرك، والغاية هي مرضاة الله جل وعلا، على قرار نصيحة عائشة النبوية أي المنتقى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس في غضب الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله ولو في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليحذر الإسلاميون من المساومة في أصول دينهم ومن التنازل عن مسلمات الشريعة وثوابتها، ليثبتوا للناس، أي قد يلجأ بعضهم أن يتنازل عن مسلمات الشريعة وثوابت الملة ليطمئن الخائفين من وصول الإسلاميين، ليس هذا غرض ولا هدف شرعي، ليس من غرضك أن تطمئن الناس بأن تتنازل عن أصول الدين وثوابت الملة وأنت على علم بأن الدين فيه أصول وثوابت لا تتغير، فعبادة الله وحده لا شريك له لا تتغير، واستقاء الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا يتغير، ووجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتغير، والحفاظ على الأخلاق والقيم والعبادات والشعائر لا يتغير، وإنما قد تطرأ هناك أمور عصرية ونوازل حادثة تحتاج إلى بحث عميق يشترك فيها أرباب الاختصاصات، ويكون الحكم الأخير فيها لفقهاء الملة والشريعة الذين يعتمدون الكتاب والسنة أصولاً أصيلة، وإنما قد يضيفون إليها الإجماع والقياس الصحيح، ويستهدون بفتاوى علمائهم كالأئمة الأربعة ومن تبعهم. فالشاهد أننا أمام امتحانات صعبة، نسأل الله جل وعلا أن يخرج الأمة منها إلى بر الأمان، وأن يجعل ما يأتي من حكومات يجعلها خيراً للمسلمين، لترفع عن المسلمين الظلم الذي تعايشه أو الذي عايشته شعوبنا سنين عددا بل قرونا. نسأل الله جل وعلا أن يولي من يرحم المسلمين، وأن يقيم فيهم العدل، ومن يقيم فيهم الإسلام، ومن يؤلف بينهم، ومن يرد إليهم حقوقهم، ومن يدافع عن مقدساتهم وأراضيهم، ويحمي موروثاتهم وأعراضهم. إن ربنا جواد كريم، وصل اللهم وسلم وبارك على أكرم الأنبياء والمرسلين. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.